بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أمة الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغ وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنهه ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤلف رحمه الله بدأ بهذه الكلمة من كلمات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد معروف هو إمام أهل السنة الجماعة. توفي الإمام أحمد سنة 41 و200، كنيته أبو عبد الله، اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، هذا اسمه، لكن اشتهر بأحمد بن حنبل حيث ينسب إلى جده، ينسب إلى جده حنبل جده، ولا هو أحمد بن محمد بن حنبل. يقول: قال في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، هذا حديث صحيح من أحاديث الصفات، فيها في هذا الحديث صفة النزول إلى سماء الدنيا، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإن الله يرى في القيامة، فيها صفة أو فيها مسألة الرؤية، فيها أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، والجهمية ينكرون صفة النزول وينكرون الرؤية. النزول ينكرونه لأنهم ينكرون الصفات أصلا، أما الرؤية فالرؤية عندهم ينكرونها لأن الرؤية تفيد أن الله في مكان، في حيز، ولا يتحيز عندهم إلا الجسم، وهم ينكرون أن الله الجسم، فلسفة باطلة يردون بها أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما أشبه هذه الأحاديث، يعني الأحاديث الواردة في هذا الباب، في باب الصفات. قال الإمام أحمد رحمه الله: نؤمن بها ونصدق بها. نؤمن بها نصدق بها توكيد، لأن الإيمان يقتضي التصديق، لا كيف ولا معنى. أما كلمة لا كيف فهذا واضح، أننا نؤمن بهذه الصفات بدون تكييف، لا نقول ينزل على كيفية كذا أو يرى على كيفية كذا أو استوى على العرش على كيفية كذا، أبدا، ليس كمثله شيء. التكييف لا يجوز في هذا الباب، وهو نوع من أنواع الكفر، لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى. من كيف صفة من صفات الله عز وجل فقد كذب عليه وحرف القرآن وحرف السنة وافترى على الله الكذب بدون تكييف. وليس معنى ذلك أن الصفة ليس لها كيفية، لا، لها كيفية ولكن لا نعلمها، لا نعلمها. هذا معنى كلمة لا كيف أو بدون كيفية، المعنى أننا ما نعلم كيفية الصفة، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ولا معنى هنا إما أن يراد كلمة لا معنى، أي أن هذه النصوص ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يرى يوم القيامة، الرحمن على العرش استوى، أن معناها لا يفهم، ليس لها معنى، فهي بمثابة ألف لام ميم وبمثابة قاف وصاد وما أشبه ذلك من الحروف التي لا نعرف معناها. وهذا كلام المفوضة، والمفوضة هؤلاء طائفة من طوائف أهل البدع، يقولون إن نصوص الصفات لا معنى لها كحروف الهجاء. والإمام أحمد رحمه الله من أبعد خلق الله عن التفويض، هو لا يريد هذا المعنى، لا يريد أن نصوص الصفات ليس لها معنى، ولكن يريد، وهو المعنى الثاني للكلمة في قولي ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما يفعله أهل التعطيل. أهل التعطيل يقولون استوى استولى، هذا المعنى الذي نفاه أحمد، لا معنى يخالف الظاهر المتبادر إلى الذهن المعروف بلغة العرب، والذي فسرها به السلف. السلف قالوا استوى على واستقر، هذا المعنى الصحيح، وهذا الذي يؤمن به أحمد ويعرفه ويعتقده. أما استولى هذا المعنى الباطل الذي رده أحمد، وهو الذي يعني في قوله لا كيف ولا معنى. أيضا قالوا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قالوا ينزل ملك من الملائكة، هذا من المعاني الباطلة التي يردها الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، هذا فيه تحريف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول ينزل ربنا أو إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وهم يقولون يحرفون يقولون ينزل ملك، وبعضهم يقول تنزل رحمته، رحمة الله هي التي تنزل. هذا المعنى الباطل الذي عناه أحمد هنا في قوله لا كيف ولا معنى. ويا سبحان الله، أرحمة الله أو أحد ملائكته يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، الرحمة تقول هذا، الملك يقول هذا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأيضا قالوا في صفة الرحمة، الرحمة ما أكثرها في كتاب الله، هذه الصفة، ومع ذلك يقولون الرحمة معناه إرادة الإنعام، هذا المعنى الذي يرده الإمام أحمد في قوله ولا معنى، هذا المعنى تفسير تأويل الذي يعطل الصفة ويصرفها عن معناها الحقيقي المعنى الصحيح. إذن هذا معنى قوله لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، إذن لا نكيف، لا نؤول التأويل الباطل، ولا نكذب ونرد، إذن نثبت بالمعنى الصحيح على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، هذه عقيدة أهل السنة، يؤمنون ويعلمون علم اليقين أن الذي جاء به النبي حق، على خلاف أهل البدع في نفوسهم مرض وفي نفوسهم شيء، وبعضهم ربما شكك فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا نرد على رسول الله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لا نرد على النبي عليه الصلاة والسلام بل نقبل ما جاء به وكذلك لا نتجاوز، لا نكون من أولئك الذين يردون على النبي ويردون الأسماء والصفات والأحاديث، وكذلك لا نتجاوز، سنصف ربنا سبحانه وتعالى بأشياء لم تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. قال بلا حد ولا غاية، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ما نقول في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أن لها غاية كذا، لها حد كذا، لا، وهذا معنى قول السلف الذين أنكروا الحد، قالوا بلا حد، بلا حد يعني الصفة لا نقول لها حد معين، لها غاية معينة كما نصف المخلوق، مخلوق نقول هو طوله كذا، عرضه كذا، صفته كذا، نستطيع أن نجعل له غاية ونجعل له حدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعظم من أن يحده المخلوق أو أن يجعل له غاية. ثم إن هذا مستحيل، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فأنت أيها العبد لا تستطيع أبدا أن تجعل لصفاته سبحانه وتعالى حدا أو غاية، لأن الله ليس كمثله شيء. ولذلك المؤلف هنا الإمام أحمد يقول بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبعض السلف أثبت الحد كما يذكر ذلك عن عبد الله المبارك لما قيل له كيف نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه في السماء، قيل له بحد، قال بحد. فما مراده هنا بالحد؟ المراد هنا الرد على الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان، ويقولون إن شيئا من ذات الله في مخلوقاته، وإن شيئا من مخلوقات الله في ذاته. فأراد عبد الله بن مبارك رحمه الله وهو من أئمة السلف أن يبين أن الله عز وجل ليس شيء من ذاته في مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته في ذاته. فالله عز وجل على العرش استوى فوق السماء، وليس كما تقول الجهمية هو في الأرض، هو في كل مكان، حتى لا ينزهونه حتى عن أماكن القبر. هذا معنى بحد. فمن قال من السلف بحد أراد معنى صحيحا، أراد الرد على الجهمية الحلولية. ومن نفى الحد أيضا أراد معنى صحيحا، أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة محدودة يستطيع العبد أن يحددها ونجعل لها غاية. فكلمة الحد هذه من العلم من أثبتها، وهذا أكثر، يريدون بذلك المعنى السليم الصحيح الرد على الجهمية. ومن العلم من أنكرها وردها، وهذا معنى آخر غير الأول، يريدون به الرد على المجسمة الممثلة المشبهة، لأنه قد ظهر في زمن الأئمة الأولين القرن الثاني تقريبا من يشبه الله بخلقه، ومن يجسم، ومن يمثل، ومن يقول أن صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوق. وبعضهم يقول أن الله له، أن الله سبحانه وتعالى له يد كيدي، يقول نعوذ بالله، يجعلون له صفة محدودة، وهذا كفر. والسلف كما أنهم حاربوا التعطيل وكفروا المعطلة، أيضا حاربوا التمثيل وكفروا الممثلة. ولذلك يقولون بلا تمثيل، يقول إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. أردت أن تثبت الصفات هذا الواجب، ولكن بدون تمثيل، تقول له يد تليق بجلاله وعظمته، له وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى بدون تمثيل. وإن أردت أن تنزه أيضا تنزه، ولكن بدون تعطيل، تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، عن مشابهة الحوادث، ولكن بدون تعطيل كما فعل الجهمية والمعتزلة وغيرهم. إذن قالوا هنا بلا حد ولا غاية، ونقول كما قال، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، وهذا والله وطريق السلامة، لا نتعدى ذلك، لن نكون والله أعلم بالله من نفسه سبحانه وتعالى، ولن نكون أعلم به من رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تعد ذلك، ولا يبلغ وصف الواصفين، لا يبلغ وصف الواصفين، يعني مهما وصف الإنسان، الإنسان إذا أراد أن يصف الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يبلغ وأن يدرك حقيقة الرب سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف، لا يبلغ وصف الواصفين، لأن الأسماء التي علمنا الله إياها وكذلك الصفات أيضا، هذه بعض من أسماء الله ومن صفاته. الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة هذه ما هي كلها أسماء الله، هناك أسماء نحن ما نعلمها ما نعرفها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمهما وصفنا الله عز وجل لن نبلغ حقيقة الرب سبحانه وتعالى، ولن ندرك كنه الله عز وجل، لا يبلغ وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، طريقة أهل السنة الإمام المحكم والمتشابه، ويردون المتشابه إلى المحكم كما سبق ذلك، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شمعت، لا نزيل، لا نطرح عنه صفة، نلغي عنه الصفة خوفا من شناعة المشنعين. يعني ممكن هذا شيء يا أخواني، هذا تعرفون تنازل، هذا تنازل لأهل الباطل، أن نتنازل عن الحق خوفا من شناعتهم. لا أبدا والله، ما علينا منهم، وإن قالوا عنا مشبهة، وإن قالوا عنا حشوية، وإن قالوا عنا مجسمة، وإن قالوا عنا نابتة، وإن قالوا وإن نبزون بهذه الأنباز الخبيثة. فنحن لا نترك العقيدة الصحيحة ولا نترك كتاب الله وسنة رسول الله لشناعة هؤلاء. فنحن نثبت الأسماء ونثبت الصفات التي جاءت الكتاب والسنة، ولو قالوا عنا ما قالوا. لأن يعني الجهمية إذا رأونا نقول إن الله ينزل وإن الله يجي يوم القيامة لفصل القضاء، وإن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويسمع ويبصر ويحب ويرضى ويغضب، وأن الله سبحانه وتعالى له يد، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار، اتهمونا ورمونا بالتجسيم. قالوا أنتم تجسمون الله، تجعلون أعضاء. هذا شيء شنيع وفظيع، ولكن هل هذا يدعونا إلى أن نترك العقيدة وأن نترك الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل؟ أبدا. لسنا مجسمة، هم يقولون يلزموننا بذلك، يقولون أنت تقول أن الله جسم. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في النونية ردا على هؤلاء الجهمية وأذنابهم من المتكلمين الذين يرمون السلف ويرمون أتباع السلف بأنهم مجسمة، يقول: والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. ما في أحد من السلف أو أتباع السلف قال إن الله جسم، بهت، كذب علينا، يشنعون علينا، يريدون منا أن نترك العقيدة وأن نترك الكتاب والسنة وأن نترك ما كان عليه السلف. هيهات، مهما شنعتم ومهما قلتم ومهما نبذتم لن نترك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هذه الشناعة وهذه الطريقة وهذه الشنشنة عليها كل أهل الباطل. فالقبورية يشنعون علينا بأننا نبغض الرسول ونبغض الأولياء والصالحين. لماذا؟ لأننا نحرم التعلق بهم ونحرم التوسل بهم. وأما النبي فإننا نمنع من المولد النبوي إلى آخره. قالوا أنت تبغضون الرسول، شناعة. كذلك أيضا الحزبيون، القبوريون الصوفيون يشنعون علينا بأننا وهابية، نبغض الأولياء. كذلك الحزبيون أيضا ينبذون بأننا جامية، وأننا نأمر بطاعة الحاكم حتى لو أمر بمعصية الله، هكذا يقولون عنا. والله ما قال مرؤون منا هذا يا أولي البهتان. نحن نقول يجب طاعة الحاكم حتى ولو أمر بمعصية الله. من قال هذا؟ ما قاله أحد من أهل العلم، لا الشيخ محمد أمان الجامي ولا غيره. وكيف يقال هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم: السمع والطاعة، إلا إذا أمر فيما أحب وكره، إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف؟ لكن هذه شاعة يضحكون بها على الهوج، يريدون بذلك التنفير عن أهل الحق، يريدون بذلك تشويه أهل الحق، كما أن الجهمية تريد تشويه أهل الحق برميهم بالتجسيم وكذلك الصوفية القبورية يريدون تشويه أهل الحق برميهم بالوهابية، والرافضة كذلك يريدون تشويه أهل الحق برميهم بالنصب وبغض أهل البيت، كذلك الحزبيون هؤلاء يريدون تشويه أهل الحق برميهم بهذه الأنباذ الجديدة أنهم جامية وأنهم خلوف ومثل ذلك. لولا أن هذه الألقاب يعني خدع بها كثير من الناس ومن الشباب بل حتى من المشايخ، والله لما تعرضنا لها لأنها أشياء سخيفة ما تستحق، لكن ماذا نفعل وقد خدع بها كثير من الناس وصدقوها، والله المستعان. حتى أهل الكفر، تعرفون أهل الكفر يحاربون النبي ماذا؟ بالإرهاب. اليهود والنصارى وأمثالهم يشنعون علينا بأننا إرهابيون لآخر الكلام، تعرفون. أنا قلت كل أهل الباطل يشنعون على أهل الحق بأنباز بألقاب يخترعونها، وهذا كله بهت يراد به التشويه والتنفير، هي حرب، حرب نفسية، حرب كلامية، حرب فكرية بهذه الأنباز التي يخترعونها. وعند التحقيق تجد أن هذه كلها أشياء باطلة لا معنى لها ولا حقيقة لها، إن مجسمة أو وهابية أو جامية أو إرهابية، كلها أشياء باطلة اخترعها أهل الباطل يريد التنفير بها عن أهل الحق. لذلك الإمام أحمد رحمه الله انظروا إلى الثبات، قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، هذه القاعدة، ولا نعلم كيف كنها ذلك، ولا نعلم كيف كنه ذلك، كل شيء يعني كيفيته حقيقته التي هو عليها، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتثبيت القرآن، ما نعلم ذلك يعني كقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، نحن ما نعلم أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش من عقولنا ما نعلم، ولكن كيف عرفنا ذلك؟ بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن، ما علمنا ذلك إلا بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصفة وهذا الخبر، وكذلك ما القرآن ثبته جاء في القرآن. نحن لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، ما نعلم ذلك إلا بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت القرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذا المقصود، فكلمة الإمام أحمد هذه تدور حول القاعدة السلفية في هذا الباب، فيها أصول عظيمة، فيها فوائد، فيها قواعد، من تأملها عرف منهج السلف ومذهب السلف في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يثبتنا عليه. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.